بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى سابعا، أي من أدلة الأحكام، شرع من قبلنا. قال: والمراد به ما ورد في شرعنا مما لم ينسخ، ومثاله إلى آخر ما ذكر. شرع من قبلنا معلوم أن الله عز وجل قال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: نحن معشر الأنبياء إخوة لعلات، وديننا واحد. ديننا واحد يعني التوحيد، دين جميع الأنبياء، فما أحل الله عز وجل الشرك لأحد، وإنما أنزل الله الكتب وأرسل الرسل يدعون إلى إفراده بالعبادة دون ما سواه، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال الله تعالى: واسأل من أرسلنا قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فإفراد الله بالعبادة ذبحا ونذرا ودعاء وتوكلا ومحبة وخوفا ورجاء حق محض لله. لا يجوز لأحد من الناس أن يذبح للجن ولا للقبر ولا للميت، ولا أن ينبر لميت لا شمعا ولا بخورا ولا غير ذلك، ولا أن يدعو غير الله، لا نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا ولا وليا ولا عالما ولا حاكما ولا صالحا. لا يجوز لأحد أن يدعو عليا ولا فاطمة ولا حسين ولا العيدروس ولا ابن علوان ولا الخمسة ولا أحد، وإنما يدعو الله وحده لا شريك له، يدعو الله وحده لا شريك له. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هذا شرع لكل أنبياء الله عز وجل. الربا حرمه الله عز وجل على الجميع، ولذلك يأتي من يأتي من أهل الكتاب ويقول إن الربا حلال لهم في دينهم كاذبون. الله عز وجل يقول: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأكلهم الربا وقد نهوا عنه، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. الشاهد أن الله تعالى قال: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وذمهم الله عز وجل وقال: أكالون للسحت، المال الحرام. وذكر الله عز وجل هذا في غير ما موضع عنهم وذمهم الله عز وجل. كذلك أيضا الزنا حرمه الله عز وجل في الشرائع كلها، وهكذا أيضا قتل النفس المعصومة حرمه الله عز وجل في جميع الشرائع. ما أباح الله عز وجل إذهاب الأرواح بغير حق. فهذا شرع متفق عليه، لكن هناك أشياء كانت مشروعة لمن قبلنا وليست مشروعة لنا، وجاءت شريعتنا وهيمنت على ما قبلها، رفع الله عز وجل عنا الآثار والأغلال التي كانت على من كان قبلنا، فقد حرم الله عز وجل عليهم بظلمهم أشياء، حرم الله عليهم تحريم عقوبة، حرمها الله عز وجل عليهم عقوبة لهم، كما حرم الله عز وجل عليهم وعلى الذين هادوا حرمنا عليهم حرمنا عليهم كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. ذلك جزيناهم ببغيهم، هذا التحريم عاقبهم الله عز وجل به بسبب بغيهم، بسبب بغيهم حرم الله عز وجل عليهم طيبات كانت حلالا لهم. فهناك في الشرائع، شرائع الأنبياء أشياء كانت لهم، جاء في ديننا الشريعة السمحة اليسر، بعثت بالحنيفية السمحة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر ولم يشاد الدين أحد إلا غلبه، وجعله الله عز وجل دينا وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس في كل باب. بقي أن هناك مما شرعه الله عز وجل لمن قبلنا، أيكون شريعة لنا أشياء عملوها تقربوا إلى الله بها، أشياء كرهت، أشياء من باب التعبدات هل نتعبد لله عز وجل بها، أو أشياء من باب المعاملات هل نتعامل بها لأنها كانت لهم. فالعلماء يقولون شرع من قبلنا إما أن يأتي شرعنا لما يخالفه وما يضاده وما لا يتفق معه، فحينئذ العبرة بما جاء في شريعته، ولا نلتفت إلى ما خالفها، ولا نلتفت إلى ما خالفها، لأن الله عز وجل أنزل الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. أنزل هذا الكتاب بالحق مصدقا لما قبله من الكتب ومهيمنا عليها، ونسخ هذا الكتاب ما قبله. فإن كان في شرع من قبلنا ما يخالف ما في شرعنا فنتعبد لله ما في شرعنا. كان مثلا السجود تحية كما سجد يعقوب وأولاده لولده يوسف، وكان ذلك تأويل الرؤيا، فهذا ليس في شريعتنا. ليس لأحد عند المصافحة أن ينحني كما يفعل اليهود والنصارى، سلم على الآخر بالذات الرؤساء والملوك ينحني له أثناء السلام، هذا لا يجوز، فضلا عن السجود. لما جاء معاذ وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنه رأى من رأى من النصارى يسجدون لعظمائهم وأنت أحق السجود منهم، قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من حق. مع أن يعقوب وأولاده لما سجدوا ليوسف ليس سجود عبادة، العبادة حق محض لله في جميع الشرائع، وإنما تحية وإجلالا، وأما أنه تعبد وتقرب فلا يكون هذا إلا لله عز وجل، وحاشا أولئك من ذلك. فما كان من شريعة من قبلنا وجاءت شريعتنا بما يخالفه في الحدود والعقوبات والتعزيرات والمعاملات وغير ذلك، فحينئذ نبقى على ما في شريعتنا في العبادة والمعاملة ونحو ذلك. ما كان شرعنا موافقا له فحينئذ نعمل، لأن شرع له والعبرة بشريعتنا التي جاءت موافقة لما كان عند من كان قبلنا. ولولا أن شريعتنا جاءت به ما تعبدنا لله عز وجل. القسم الثالث هو الذي محل النزاع والخلاف، جاء نقل في شريعتنا كتابا وسنة أنهم كانوا يفعلون كذا وكذا، وشريعتنا لم تناقضه طيله ولا ذمته، ولا جاء أنه من القسم المحرف المغير المبدل، ولا كان شيئا مطلقا وقيد، ولا كان شيئا عاما فخص، ولا شيئا مشروعا فنسخ. فهذا هو الذي نتعبد لله عز وجل به، نتعبد لله عز وجل به، طالما أن شريعتنا ما جاءت بما يخالفه ولا يناقضه ولا يقيده ولا يخصه ولا ينسخه. وهذا هو القسم الذي يبقى من هذه الأقسام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا داخلا في القسم السابق، لما نام أو قال كما في الصحيحين: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم تلا قول الله عز وجل: وأقم الصلاة لذكري، وهي نزلت في حق موسى عليه السلام: وأقم الصلاة لذكري، فاستدل بذلك. وسجد في السجدة التي في صاد، وقال: إن داود سجدها لله عز وجل توبة، ونسجدها لله تعالى شكرا، ونسجدها لله تعالى شكرا. فالإمام الشوكاني رحمه الله تعالى يقول في هذه المسألة بعد أن ذكر الخلاف، وهو كلام حسن في إرشاد الفحول صفحة 1400، قال: وقد فصل بعضهم تفصيلا حسنا، فقال: إنه إذا بلغنا شرع من قبلنا على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم أو لسان من أسلم كعبد الله بن سلام وكعبد الأحبار، ولم يكن منسوخا ولا مخصصا، فإنه شرع لنا. ومن ذكر وممن ذكر هذا القرطبي قال: ولا بد من هذا على قول القائلين بالتعبد، لما هو معلوم من وقوع التحريف والتبديل، فإطلاقهم مقيد بهذا القيد، ولا أظن أحدا منهم يأباه. يقول: لا أظن أحدا من القائلين بهذا يأبى هذا التقييد، أنه يكون على هذا. المؤلف هنا يقول في هذا الموضع: قال شرع من قبلنا، والمراد به ما ورد في شرعنا مما لم ينسخ. يعني شرعنا ذكره، ذكر في شرعنا كتاب وسنة أنهم كانوا يفعلون من قبلنا من أهل الكتاب كذا وكذا. قال: والمراد به ما ورد في شرعنا مما لم ينسخ، ومثاله أخذ مشروعية سجود الشكر من قوله تعالى: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، لأنه هو سجد توبة وسجدها النبي صلى الله عليه وسلم شكرا. قال: ومثل استنباط صحة بيع السمين بالشيء التافه، يعني يكون عندك شيء ثمين تبيعه مبلغ زهيد، يكون عندك شيء ثمين وتبيعه بسعر قليل برغى وطيب نفس، لا بأس. طيب ما هو الدليل على ذلك؟ قال: من قوله تعالى: وشروه بثمن بخس دراهم معدود. باعوا يوسف عليه السلام الذين استخرجوا غابة الجب، وقال واردهم: يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة والله عليم ما يعملون، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته إلى آخره. فقال: هذا دليل على جواز بيع الشيء الثمين بمبلغ زهيد. إنسان جاء عنده جنبية ثمينة باعها بألف، الألف اليمني إيش أعطيك؟ ربما تعطي بعض أولادك فيعني ما يملأ عينه، ربما يأتي سائل وتعطيه ما يملأ عينه، مثل هذا يعني صار شيئا زهيدا، صار شيئا زهيدا. فعلى كل حال يبيع الإنسان شيئا ثمينا، عنده سيارة باعها ب50,000، هي سيارة ثمينة، ما هي يعني سيارة تتحول يعني لمحرقة، لا يعني شيء ثمين، وباعها بمبلغ يسير، باع أرضا، باع بيتا، باع شيئا ثمينا عنده بمبلغ يسير بالتراضي لا بأس. وأحل الله البيع وحرم الربا، ما حدد الله عز وجل مقدارا معينا، فطالما أنه بالتراضي ونصف طيب لا بأس. طيب لو قال إيش الدليل؟ يأتي إنسان يستدل مثل هذا من شرع من قبلنا: وشروه بثمن بخس دراهم معدود. طيب معناه أن هذا كان حلالا لهم أن يبيع الشيء السمين بثمن قليل. طيب قال فهو استدلال بما ورد في الكتاب والسنة من قصص الماضين. لا الذي وجاءت سيارة فأرسل واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة. أما إخوة يوسف رجعوا إلى أبيهم يبكون وجاءوا أباهم بشأن يبكون قالوا يا أبانا إن ذهبنا نستبق تركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. فالبائع هم الذين مروا وأرسلوا واردهم إلى البئر يأتي بالماء رفع الدلو إلا وجد يوسف فقال يا بشرى هذا غلام ثم ذهبوا به إلى مصر وباعوه بثمن بخيل. شروه بمعنى باعوه شروه بمعنى باعوه وشروه بثمن بخيل يعني باعوه. لا المراد به يعني مبلغ يعني زهيد ولهذا قال بثمن بخس وكانوا فيه من الزاهدين. لا يعني يخبر الله عز وجل أنهم باعوه بمبلغ زهيد وأنهم ما كان عندهم رغبة أن يحتفظوا به وأن يبقى عنده. إذن الإنسان يكون عنده شيء ثمين ما يرغب به باعه بأي سعر بأي ثمن. ولذلك لا يلزم الإنسان لو كان عنده شيء ثمين وباعه لشخص قريب أو بعيد بمبلغ يسير ما يلزم تراضي أنا راضي مثل هذا ولا يقال له مثل هذا الإنسان يعني مذموم وسفيه وفعل كذا وكذا طالما أنه الرجل رشيد ليس بعيد عاقل بالغ رشيد رجل أو امرأة وعنده شيء طابت نفسه أن يعطيه لقريب أو بعيد بثمن يسير لا بأس. إلى هنا.